تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. يسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فارح بن محمد بن فارح الصغير، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أرحب بالشيخ فارح، أهلا ومرحبا بكم. وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 17 من آيات سورة النساء. نكمل معكم بعض الآيات التي تلي هذه الآية بحسب ما يسمح بوقت البرنامج، نستمع إليها مرتلة بصوت الأخ عبد الرحمن الشمراني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. شيخ صالح، وكما مر معنا في اللقاءات الماضية من قبل أن ندخل في تفسير هذه الآيات من ذكر لجملة من تفاصيل في علم المواريث وعلم الفرائض، النساء تتساءل يعني في قضية كيف يستطيع أن يلم بهذه المسائل، وفي الوقت الحالي يعني ما هي الجهات التي تتولى مثل هذه الأمور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما سبق في الآيات السابقة من تفصيل علم المواريث، فلا شك أن علم المواريث علم مهم، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم نصف العلم وهو أول ما يفقد من العلم الشرعي كما جاء في بعض الآثار. وقليل من أهل العلم من يجيد علم المواريث، إن علم حسابي دقيق، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى في الأمة بقية من يفقه هذا العلم. وفي هذا الوقت ولله الحمد والمنة بعد أن اتسعت رقعة طلب العلم الشرعي وتعددت المصادر لهذا العلم في الكليات الشرعية وغيرها، أيضا وجدت المؤسسات التي يعني تشتغل بهذا العلم، ومن أهمها المحاكم الشرعية. المحاكم الشرعية بعد موت الميت ويأتي الورثة لأن يعني يوزعوا هذه التركة، تقوم المحاكم بهذه العملية بدقة والحمد لله. نمضي قدما في تسجيل هذا المقطع. مر معنا في خاتمة الدرس الماضي يقول الله تعالى: ولذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. وبداية درسنا يقول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. بعد آيات المواريث ذكر الله سبحانه وتعالى الآية المتعلقة بما كان عليه الحكم سابقا في مسألة الزنا، في قوله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. وعرفنا أن هذا الحكم نسخ بآية النور وببعض الأحاديث وبعمل النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم على الزاني الثيب أو على الزاني البكر رجلا أو امرأة. ذكر بعد الله سبحانه وتعالى بأن من فعل الفاحشة ثم تاب، تاب الله عليه سبحانه وتعالى. لذلك يتساءل كثير من الذين يقعون، عافانا الله وإياكم، في بعض الكبائر ومنها الزنا. لا شك أن الجرم كبير والجرم عظيم، وهو جريمة الزنا، سمى الله سبحانه وتعالى فاحشة، والعقوبة عليه مغلظة في الدنيا وفي الآخرة إن لم يتوب. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى ورأفته بهذه الأمة أن فتح باب التوبة، فإن تاب وأصلح حاله وأصلح سلوكه وقوم نفسه حينئذ يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، فالله تواب رحيم. ذكر بعد ذلك الله سبحانه وتعالى القاعدة العامة، ليست في الزنا فقط، ليست التوبة من الزنا فقط. قال الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. للذين يعملون السوء أيا كان هذا السوء، فالله سبحانه وتعالى إذا تابوا تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. وسمى الله سبحانه وتعالى بجهالة، لا شك أن العاصي جاهل، أن العاصي جاهل، ولو كان عالما حق العلم لما عصى الله سبحانه وتعالى. ثم يتوبون من قريب، للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. لذلك الله سبحانه وتعالى يتوبون من قريب يعني قبل الموت، قبل الموت. والتوبة تقبل من العبد بما لم يغرغر، يعني تبلغ الروح الحلقوم ويحس بالموت هذا الشخص، أو تطلع الشمس من مغربها كما جاء في الحديث الصحيح. لذلك يجب على المسلم إذا وقع في زلة أو في تقصير بأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة، فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة. والتوبة ليست مجرد كلمة يقولها العبد بلسانه عندما كما يحلو لبعض الناس أن يقولها بلسانه فقط. التوبة وبخاصة من الكبائر، لأن المعاصي إما أن تكون معاصي صغيرة هذه تكفر بالأعمال الصالحة كما جاء في الحديث: صلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالأعمال الصالحة تكفر، والله سبحانه وتعالى قال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالأعمال الصالحة تكفر، والمكفرات كثيرة، سواء الأعمال الصالحة أو ما يقع في الإنسان من المصائب والبلايا والمحن والأمراض، كل هذه من المكفرات. حتى الهم وحتى الشوكة يشاكها تكون كفارة لها. لكن الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة، مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر أو التعامل مع الخمر أو الربا أو غيرها من الكبائر، هذه تحتاج إلى توبة خاصة منها. وهذه التوبة كما أشرت ليست كلمة تقال باللسان، إنما لابد أن يتوفر فيها أمور أو شروط. الأمر الأول أن يقلع عن هذا الفعل المشين، يقلع عن هذا الفعل المشين. الأمر الثاني أن يندم ندم شديد من قلبه على فعله لهذا الفعل. الأمر الثالث أن يعزم ألا يعود إلى هذا الفعل مرة أخرى. وإذا كان هذا الذنب أو هذه المعصية في حق من حقوق العباد كالمال مثلا، فعليه أن يرجعه إلى صاحبه، يرجع هذا المال أو هذا الحق إلى صاحبه. وإن كان حقا معنويا كغيبة ونميمة ونحوها، فعليه أن يخبره أن يستحل منه. فإن قدر أن هذا الاستحلال وهذا الإخبار يرتب ضررا أكبر، فعليه أن يكثر من الدعاء له وأن يثني عليه في المقامات التي سبه فيها وتكلم فيها. أما إذا كان هذا الأمر على سبيل ليس غيبة ونميمة، وإنما على سبيل وقوف مثلا في مشروع هذا الإنسان أو تحدث عنه في مجال منع منه خير، فعليه أن يصحح، فعليه أن أو جلب له شرا آخر بنقص مالي أو غيره أو نقص معنوي، فعليه أن يصحح هذا المفهوم. هذه هي شروط التوبة التي حينها تكون التوبة صحيحة ويرجى أن تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فالذي قال الله سبحانه وتعالى فيهم ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فهو سبحانه وتعالى عليم، مطلع على دقائق الأمور، على السر وأخفى، وحكيم يضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى. ولذلك يوصف الله سبحانه وتعالى بهذين الوصفين، صفة العلم المطلق وصفة الحكمة المطلقة له سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. نعم، كما سبق أن التوبة بابه مفتوح، وكثرة الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. بل إن هذه التوبة قررت في القرآن، سواء التوبة من الكفر والشرك إلى الإسلام، أو التوبة من المعصية والفسق والفجور إلى الطاعة. بل إن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يتوبوا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، لأن الإنسان يقع منه الخطأ من حيث يشعر أو لا يشعر. بل ينبغي أن يلازم العبد الاستغفار والتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم كما ورد في حديث ابن عمر وغيره أكثر من 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة في المجلس الواحد. فيدل هذا على أن العبد عليه أن يلتزم الاستغفار والتوبة. وهذا الاستغفار فيه ذلة لله سبحانه وتعالى، واعتراف من العبد بأنه مقصر ومذنب، وينفي عنه العجب والغرور والكبر في أعماله. وأيضا فيه أن العبد قد يقع منه الذنوب ومعاصي من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر، وقد لا تكون معصية بترك أمر، وإنما بتقصير عن إتيان أمر أو بعمل مرجوح وأن غيره راجح. وهذا كل هذا ترقعه كثرة الاستغفار والتوبة. فالله سبحانه وتعالى ذكر في الآية الأولى أن الله يتوب على الذي يعمل السوء ثم يتوب من هذا السوء. لكن أيضا لهذه التوبة حد، ذكر سبحانه وتعالى قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا لا ينفع، هذا لا ينفع، مثل ما وقع من فرعون لما شاهد الموت والغرق أمامه، يعني لم يكن أمامه ولا نسبة واحد بالمليون بأنه سيحيا، قال إني آمنت الذي آمنت به بنو إسرائيل. فما ينفع الإيمان حينئذ. فلذلك إيمان فرعون هنا عند الموت بمعنى أنه تاب عند الموت لا ينفعه، لا ينفعه هذا الإيمان ولا تنفعه هذه التوبة. فإذا أحس الإنسان بالموت وبدأت السكرات، لا شك أنه حينئذ يشعر الإنسان بأنه يفارق الحياة، هنا لا تنفع التوبة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار ماتوا على كفرهم أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. فهؤلاء الذين ماتوا وهم كفار أو تابوا والروح بلغت الحلقوم، فحينئذ لا ينفعهم هذا، لا تنفعهم هذه التوبة، وإنما يستحقون العذاب الأليم. نعم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ذكر الإمام البخاري هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، بمعنى الله سبحانه وتعالى هنا يصحح مفهوم كان في الجاهلية، هذا المفهوم أن الميت إذا مات وحينئذ خلف زوجة، هذه الزوجة من يتصرف فيها؟ لا ترجع إلى أهلها، وإنما يتصرف فيها أهل الزوج الذي مات، وقد يضارونها. والمضارة هنا أنواع، من المضارة في ذاتها بأن تكره على الزواج بشخص آخر منهم وهي لا تريده، والمضارة أيضا تكون بالمال، بأن يكون لهذا الميت مال ويكون لها مال فتضار من أجل أن تتنازل عن هذا المال. الله سبحانه وتعالى يصحح هذا المفهوم ويعطي حقا للمرأة من حقوقها التي يجب أن يكون لها هذا الحق. ونتمنى أو كم نتمنى من الذين يتحدثون عن حقوق المرأة وبخاصة في هذا الوقت الذي تكالب فيه الأعداء على الإسلام والمسلمين، تكالبوا عسكريا وتكالبوا فكريا، ومن أعظم النقاط التي تكالبوا فيها قضية المرأة. لم يكن في السابق أن للمرأة قضية، لأن الأحكام الشرعية مقررة، فالأحكام الشرعية مقررة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعندما تطالع كتب الفقه وكتب الإسلام بعامة تجد أن هذه الحقوق مقررة أيا كانت هذه المرأة في أي قضية من القضايا، سواء في القضايا المالية أو القضايا الاجتماعية أو أي قضية من القضايا. لما ابتلي الناس بدخول الأعداء عليهم وبغزو الأعداء عليهم وعظموا هذه القضية وصاروا يرمون الشبه وأن المرأة لم تنل من الحقوق ما نالت، يعني لم تنل حقوقها في البلدان الإسلامية التي تحكم الإسلام. أنا أذكر جزئية واحدة فقط وأدعو الإخوة المستمعين ومن وراءهم أن يدققوا في هذه الجزئية. انظروا إلى الإحصائيات في عمل المرأة الوظيفي. لو نظرنا في النسبة المئوية على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية، كم نسبة النساء اللاتي يعمل؟ وطبق هذه النسبة على أمريكا، طبق هذه النسبة على أمريكا، كم من النساء العاملات عندهم؟ لا شك أن النسبة في المملكة العربية السعودية أكثر. انظر إلى الأمية، انظر إلى الأمية في حق التعلم، في حق التعلم في المملكة العربية السعودية في وجود حق التعلم فقط أكثر من النسبة في أمريكا وغيرها. لماذا؟ لأن التعلم عندنا فيه نوع من الإجبار بالنسبة للأطفال في الوقت نفسه مجاني، بينما في أمريكا ما في شيء اسمه مجاني، ولكن لا يستطيع أن يتعلم إلا بشيء من المقابل. لكننا ابتلينا بأعداء الإسلام الذين يبثون مثل هذه الأفكار، وابتلينا بوجود حفنة كبيرة، ولا نقول كبيرة بالنسبة لو عرضناها بالنسبة أيضا، إنما وجود حفنة من أبناء المسلمين من يستقبل مثل هذه الأفكار ويروجها. وتعجب كل العجب بأن تحصر حقوق المرأة في جزئيات معينة، حقها مثلا في السلطة العليا، كأننا لما نوظف امرأة على شكل حاكمة أو قاضية أو وزيرة، حينئذ أعطينا المرأة حقوقها. إن هذا لبهتان عظيم، إن هذا لبهتان عظيم، كأن يعني أعطينا الحق لهذه المرأة على سبيل المثال. لكن آلاف النسوة أين هن؟ أنا لم أسمع ممن ينادي بحقوق المرأة من الرجال أو من النساء ممن يصمون الإسلام بأنه عطل حقوق المرأة، لم أسمع أنه تكلم عن حق الأرملة ولا حق ولا معالجة المشكلات الاجتماعية الحقيقية التي فعلا تعايشها المرأة، ولا حق المرأة الذي زوجها مسجون، ولا حق المرأة الذي زوجها لا يجد دخلا أو معوق في لغة اليوم. أين هؤلاء؟ وهذه الحقوق التي يعني ظلمت من قبل المجتمع، وهذه الحقوق الحقيقية التي تحتاجها فعلا المرأة ويحتاج إلى تأطير لها. أين الحقوق في حقها في الميراث التي تحدثنا عنه قبل قليل؟ كيف تنصف المرأة؟ لا تجد. الذين ينادون أكثر وقلب، لو لأجل ألا نظلم ما يدعيه المدعون، قلب صفحات الصحف على سبيل المثال لفترة سنة ماضية، لا تجد من يتحدث عن هذه الحقوق إلا بنسبة، لو أعطينا نسبة 1 أو 2%، مما يدل على ماذا؟ مما يدل على أنه جريان وراء الدعاوى التي يبثها أعداء الإسلام. لا يضرنا نحن المسلمين ما يبثه أعداء الإسلام والمسلمين إذا نحن تمسكنا بالحقوق الشرعية التي كفلها الإسلام لهذه المرأة. انظر إلى هذا الحق الدقيق الذي صحح الله سبحانه وتعالى فيه هذا المفهوم الجاهلي: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فلا يجوز أن تورث النسوة كرها وأن تعضل ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. إذن حديث عن هنا عن حيلة من الحيل التي كانت في الجاهلية تضايق المرأة وتضار في عشرتها بنفسها أو تضار بمالها، فالله سبحانه وتعالى يصحح المفهوم: فلا تعضلوهن، يعني تضاروهن وتضيقوا عليهن لتترك لكم صداقها أو تترك بعضه أو حقا من حقوقها عليكم جراء قهرها والإضرار بها لتفتدي نفسها بشيء من المال. قال سبحانه وتعالى: إلا يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن عباس: الفاحشة هنا مبينة النشوز والعصيان ونحو ذلك. فهذا لا شك أنه يبيح تأديبها أو بعض الحكم عليها ببعض ما يردها عن هذا الأمر، ثم رجع للقاعدة سبحانه وتعالى التي انبثق منها هذا التصحيح، انبثق منها هذا التصحيح. وهذه القاعدة قال سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. والمعروف كلمة جامعة لأنواع الخير والبر، المعروف كلمة جامعة لأنواع الخير والبر من الأقوال والأعمال والسلوك والتصرفات والحقوق المالية وغيرها. وعاشروهن بالمعروف، هذا الأصل. والله سبحانه وتعالى قرر هذا أيضا في آية أخرى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فأنت أيها الزوج لك معروف وعليك معروف، فالتعامل كما تريده أنت بالمعروف هي تريده أيضا بالمعروف، وكما أن هذه المرأة تريد المعروف وأنت تريد منها المعروف، افترض أن هذه المرأة ابنتك أو أختك، كيف تريد أن يعاملها زوجها؟ فتريده أيضا بالمعروف. والرسول صلى الله عليه وسلم كما تمثل هذا في قوله تمثله في عمله، فقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا المبدأ العظيم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يعني القاعدة: خيركم لأهله. التطبيق: وأنا خيركم لأهلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلق هذا اللفظ، والخيرية هنا عامة، الخيرية هنا عامة، الخير في القول والخير في الفعل والخير في التعامل والخير في سواء كان هذا التعامل مالي أو تعامل تصرفات وسلوك أو غير ذلك. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف حياته، لمن قرأ السيرة يجد أنه كان جميل العشرة، دائما البشر مع أهله، يداعب أهله، يتلطف بهم، يوسع عليهم في النفقة، يضاحكهم، حتى كان يباشر معهم بعض الأعمال التي في ظاهرها أنها عادية، مثل ما كان يصادق عائشة رضي الله عنها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاشر أهله بالمعروف، بل كان يساعدهم في بعض مهامهم المنزلية والبيتية. هذه القاعدة: وعاشروهن بالمعروف. طيب، هل المرأة كاملة؟ قال: لا، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما في أحد كامل، هي ليست كاملة وأنت لست كاملا، وقد تكره منها بعض الأخلاق أو بعض التصرفات، فحينئذ عسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإذا الإنسان لا يكره أن يكون في المرأة شيئا من الخلق، بل يعالج هذا الخلق الذي وقع من هذه المرأة، لكن لا يكون هذا الكره سببا للمضارة، وإنما بالصبر والتحمل من أجل أن يصل إلى النتيجة العملية المرضية. فإذا صبرت على ما تكره منها جعل الله في ذلك خيرا كثيرا. ويتذكر المسلم هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. ولو أبدلتها بغيرها وقلت والله هذا الخلق لا يعجبني، ولم تجد امرأة كاملة، فستجد عند الأخرى خلقا آخر. هنا الحديث فيه طويل، لكن لعلنا نكتفي بالإشارة إلى هذا الكلام. نعم، أحسن الله إليكم، بارك فيكم وفي علمكم. حبيتنا كرامي هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكرا لكم على طيب استماعكم، وهذه تحية الزميل عثمان من الكريم الجوادر من هندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.